نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أحيانا طالب العلم يحس بأنه وصل إلى مرتبة العلم العالية، وأحيانا يحس بأنه جاهل، ما هو السبب في هذه الحال، وبماذا توصون طلاب العلم؟ الإنسان جاهل ما لم ولو كثر تعلمه. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما يجهله أكثر مما يعلمه. فعلى الإنسان أن يعتبر نفسه مقصرا وناقص العلم، ولا يعتبر نفسه أنه بلغ رتبة عليا من العلم. هذا من الغرور، وهذا أيضا مما يثبطه عن طلب العلم. والعلم لا يبلغ منتهاه، وإنما المسلم يأخذ ما يسر الله له. ومن قال إنه عالم فهو جاهل.